الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم حفظ القرآن بالاستعانة بطريقة الخرائط الذهنية لتوضح لنا موضوعات وجه من أوجه القرآن أشكل علينا حفظه؟ وما حكم المصاحف الملونة الغرض من تلوينها ترتيب وتنظيم الحفظ وليس الزينة؟ وجزاكم الله خيرا وزادكم علما وفقها. الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال مكون من شقين. الشق الأول يسأل فيه السائل عن حكم الخرائط الذهنية المبتكرة في هذا الزمان كوسيلة من وسائل التعليم وضبط الأشياء المتشابهة وإخراجها من حيز الإشكال والخفاء إلى حيز الوضوح والتجلي. فأقول: هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، لأن المطلوب من الإنسان أن يحفظ كتاب الله عز وجل. فقد أمرنا بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى أمر ندب واستحباب لا أمر وجوب. وقد أجمع العلماء على استحباب حفظ القرآن، وإن الأذهان والقرائح والحافظة تختلف بين شخص وشخص. فمن الناس من لا يقدر على حفظ شيء من كتاب الله عز وجل إلا بمعونة وسائل أخرى. فإذا كانت تلك الوسائل جائزة في ذاتها واتخذها الإنسان طريقا لحفظ كتاب الله عز وجل، فلا جرم أن هذا مما يجوز، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، والمتقرر عند العلماء أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان المقصود هو حفظ كتاب الله عز وجل، وكانت الوسيلة لإتقان الحفظ وضبطه وضبط المتشابهات منه في كتاب الله يتضمن طرق وسيلة كخريطة أو جمع كلمات الآيات المتشابهة في موضع، أو وضع أبيات شعرية تخبرنا بالمتشابه من القرآن، فكل ذلك من الوسائل التي تعين على ضبط الحفظ. ولا أزال أنظر لأهل العلم رحمهم الله تعالى بعض المنظومات في متشابهات القرآن، فهناك منظومات تعين الحافظ على ضبط المتشابهات، لأن هناك من المواضع ما فيها تقديم وتأخير، مثل قول الله عز وجل: لعبا ولهوا، وفي مواضع لهوا ولعبا. فهناك بيت من الشعر، وإن لم يكن شعرا حقيقة لكنه من باب الضبط، قال: اعلم يا من ستموت أن اللهو قبل اللعب في الأعراف والعنكبوت. فمثل هذا لا بأس به، هذا كخريطة ذهنية، ولكنها ليست مكتوبة، ولكنها ليست كخريطة جغرافية، وإنما خريطة ذهنية لتوضيح مواضع المتشابه من القرآن الكريم. فأرى والله أعلم أنها وسيلة وتؤدي إلى مقصود مطلوب شرعا، والوسيلة لها حكم المقصد. فإذا توقف حفظ الإنسان على النظر إلى هذه الخريطة، فاتخاذه والنظر في هذه الخريطة مما يكون مستحبا لأنه يوصل إلى أمر مستحب، والمتقرر عند العلماء أن ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. هذا بالنسبة لإجابة السؤال عن الخريطة الذهنية لحفظ كتاب الله عز وجل وإتقانه وضبطه. وأما السؤال الثاني فهو عن حكم إصدار مصاحف ملونة بألوان مختلفة بين الآيات حتى يتم ضبطها. فأقول: هذا الأمر في الحقيقة لا ينبغي أن نلون تلك الآيات بألوان مختلفة، هذا لا ينبغي، لأنه وإن كان وسيلة للضبط إلا أنها وسيلة فيها مصلحة، ولكن مفسدتها أعظم من مصلحتها. والمتقرر عند العلماء أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ووجه المفسدة فيها أنها عبث بكتاب الله عز وجل ولعب بكتاب الله بآيات الله عز وجل. فلا ينبغي أن نجعل آية بلون أحمر والآية الأخرى بلون أخضر والآية الثالثة بلون أصفر، فإن هذا من العبث بكتاب الله عز وجل. فينبغي صيانة القرآن واحترامه وتعظيمه وتقديره وتقديسه وإنزاله منزلته. فتلك الألوان المختلفة في الآيات هذا مما لا ينبغي وضع المصحف وضعها على المصحف ولا إصدار والاستصدار مصاحف تتكلم يعني تتضمن شيئا من ذلك. فلا أقول بأنه لا مصلحة فيه، ولكن أقول بأن تلك المصلحة مغمورة في جانب المفسدة الكبيرة المتضمنة لذلك الأمر. فإذا أما الشق الأول فأنا أجيزه لأنه وسيلة لا مفسدة فيها بل فيها مصلحة، وأما الشق الثاني فأنا أمنعه لأن المفسدة فيه أعظم من المصلحة، والله أعلم.